الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: هل الشيشة والدخان تعتبر مفسدة للصوم أم لا؟ الجواب: نعم، تعتبر مفسدة للصوم، لأنها أولا هي من الخبائث، والصوم لا يتلائم مع الخبائث. ثانيا، الدخان الذي يشربه مختارا له جرم ويؤثر عليه، بحيث إنه يرتاح، وعلى هذا يكون من المفطرات لكونه مقصودا به الارتياح النفسي والانتعاش الجسمي. ثم إنهم يقولون يشرب الدخان ويسمونه شربا، ولا شك أنه يصل إلى المعدة والجوف، وكل ما وصل إلى المعدة والجوف فإنه مفطر. وإن شهر رمضان لفرصة لمن صدق العزيمة وأراد أن يتخلص من هذا الدخان الخبيث الضار.